السلام عليكم. ارفع صوتك لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ محمد. نعم. بالنسبة هل ورد ان المتثائب المتثائب نعم هل يضع ظاهر يده اليسرى على فمه ام هذه بدعية؟ كيف اقول له هل ورد انه يضع ظاهر يده اليسرى على فمه عند التثاؤب؟ على الصدر؟ على فمه عند التثاؤب يضع يده على اولا اذا اصابه التثاؤب. نعم. فالافضل الصوت ان يمسك ما استطاع. نعم. الافضل ان يمسك ما استطاع. نعم. ويكظم التثاؤب. طيب. فان عجز فليضع يده على فمه. يضع ظاهر يده اليسرى ولا يده؟ لا يضع باطنه.